بيقولوا كل سلف دين حتى المشي على الرجلين ما تفعله اليوم تجده غدا، الجزاء من جنس العمل، افعل ما شئت كما تدين تدان. دي قواعد يا اخوان، دي قواعد أساسية، حكمة من وراء الخلق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو أبو ذر الغفاري، وأبو ذر كان من الصحابة الحلوين وكلهم حلوين، لكن كان يحب ينكش سيدنا النبي، ما يسكتش، دايما يقلب في الفكر ويعترض على دي ويسأل على دي ويتفلسف مع دي وينكر دي ويقر دي، المهم عايز يوصل للكل حاد، يعرف البذرة من بزرها ومن زرعها ومن زقاها ومن رواها ومن كبرها ومن رعاها ومن حصدها ومن طحنها ومن خبزها، يجيب الدنيا لكل ده. طبع أبو ذر الغفاري. فسيد النبي محلل الناس دي وعارف شخصياتها، فماشي هو وهو رجل غنام يسايق شوية غنم. الغنم ما بيمشيش جماعات، إن وقفت يتوزعوا، نعجة مع نعجة، خروف مع خروف، عنزة مع عنزة، جدي مع جدي، وحدة ترقد وحدة تقعد، وحدة تتحرك وحدة تدخل على الميل، وحدة تروح في الظل وحدة تقعد في الشمس، كده نظام غنم غنم. فسيدنا النبي وقف يتأمل المنظر، ووقف أبو ذر معاه، فلقي نعجة جلحاء يعني قرعاء لا قرون له، راحت ناطحة أختها اللي بتنضح لها قرون قرناء، نضحت أختها الجلحاء التي لا قرون له وعمال تخبط فيه. فسيدنا النبي ركز فقال يا أبا ذر أترى ما أرى؟ قال يوه، احنا حتى الغنمات التانية نقعد نفكسوا فيهم رسول الله ونفتشوا فيهم، غنم يخبط بعضيا نعملوا ليه؟ قال أرأيت ما رأيت؟ انظر دقق النظر. قال أتقصد الجلحاء مع القرناء؟ قال نعم. قال ايوه شايفهم؟ يا سلام، حتى البهيمة طيقاش بعضي، شوف هتضرب فيه هتضرب فيه هتضرب فيه. فسيدنا النبي قال أتدري فيما تنتطحان؟ أتدري فيما تنتطحان؟ قال يوه يا رسول الله، طب وانا ايه اللي دراني؟ انا حليت مشاكلي، من انتبه للنعتين دول شكله ليه؟ انا مين يعرفني يعني؟ قال لكن الله يدري، لكن الله يدري، وسيجمعهما يوم القيامة، وسيقتص للجلحاء من القرناء، ولو أن جبلا بغى على جبل لدك الله الباغي، ثم يقول للجمادات وللحيوانات كونوا ترابا. لا ينفع يدخلوا جنة دول ولا يدخلوا نار، الإنس والجن بس المكلفين جنة ونار، إنما البهائم. لكن فيه ظلم، أيوة فيه ظلم، فيه جابر فيه جابر، فيه قاهر فيه قاهر، فيه خلل فيه خلل. فبعد ما ربنا يخليهم يقروا يفصل بينهما يوم القيامة، ثم يقول كونوا ترابا. الكافر عادي منتظر الحساب، يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ريت أنا كنت بقيت بهيم يا رب، كنت سامحتني وكنت نجيتني من النار وكنت عتبتني وفي الآخر كنت قلت لي كونوا إيه ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الأئمة الكبار قالوا كناية عن إقامة العدل، إذا كان ربنا هيقيم الميزان بتاع العدل بين النعجتين القرناء والجلحاء، فما بالك أنت وأخوك، ما بالك أنت ولد عمك، ما بالك أنت ولد خالك، ما بالك أنت وجارك، ما بالك أنت ورئيسك اللي بيسألك في العمل، واللي واللي واللي. إحنا محتاجين هزة تبقى شديدة، لأن إحنا واجدين الأثر السيء، كلنا هنقول يا رب ربنا لم يستجيب. ليه؟ لأن نحن مش أهل لقبول الدعاء. ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، في قاعدة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طب إحنا الكبير والصغير والمرأة والراجل نقول يا رب، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يستجيب لدعائنا. الخلل فين؟ خلل عندنا، إحنا غير صالحين، فيه تلوث جوانا. ألحقوا اغسلوا نفسكم وطهروا نفسكم لعل الله ينظر إلينا نظرة رضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من صدورنا، اللهم اشفنا واشف قلوبنا وصدورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم أرخص أسعار أقواتنا، اللهم هدئ السر فيما بيننا، انصر أحبابنا وإخواننا المرابطين والمجاهدين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر عبادك المؤمنين المسلمين، اللهم عليك بكل من بغى علينا، اللهم عليك بكل من أساء إلينا، اللهم عليك بكل من قتل شبابنا، اللهم عليك بكل من دمر بيوتنا، اللهم عليك بكل من دمر مستشفياتنا وشرد أطفالنا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنت صاحب العجز يا الله، وأنت الفعال لما تريد يا الله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، اجعلنا من عبادك الواقفين عند حدودك، واجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه ورايته، وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضة.